اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أبطل يا ربنا ما ضيق صدرها وكتم أنفاسها أبطل يا ربنا ما في قلبها وصدرها وبطنها. أبطله أثر على صدرها ضيقه وأثقله كالجبل على صدرها ضيقا شديدا وهما وغما وكربا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أبطل ما ضيق صدرها وكتم أنفاسها وأثقل صدرها وخوف قلبها وفزعه. أبطل ما أحزنها. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ولا تخافي ولا تحزني. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أبطل ما أحزنها وأكربها واغسل يا ربنا ما ضيق صدرها وأثقله. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الله أكبر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري. اللهم اطر يا ربنا ما ضيق صدرها, اطر يا ربنا ما اثقله, اطر يا ربنا ما ضيق صدرها, اطر يا ربنا ما اثقله, اطر يا ربنا ما احزنها, اطر يا ربنا ما اكربها, اطر يا ربنا سوءا عظيما وسحرا وحسدا وحقدا. فاطله يا ربنا من الاقارب والجيران والخادمات. فاطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. فاطله يا ربنا في صدرها مربوطا ومعقودا. ابطله يا ربنا في صدرها وفي ظهرها معقودا ومربوطا. ابطله يا ربنا في حبل مربوط. ابطله يا ربنا في حبل معقود. الله اكبر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين أبطله يا ربنا قديما, أبطله يا ربنا عظيما, أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطله يا ربنا نارا في صدرها, أبطله يا ربنا جبلا في صدرها, أبطله يا ربنا حبلا في صدرها, أبطله يا ربنا يفوح ويفور ويغلي ويشوي, أبطله يا ربنا حارقا هارا جارحا, أبطله يا ربنا في صدرها جاثما, جثم على صدرها, أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أقدر. الله أقدر. الله أقدر. الله أقدر. وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله على كل شيء قدير. ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ويضيق, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا السحر والحسد، ابطلهما يا ربنا يتنفسان في صدرها، ابطلهما يا ربنا يتنفسان في صدرها، ابطله يا ابطلهما يا ربنا يتنفسان في صدرها، ابطلهما يا ربنا يهيجان ويتهججان في صدرها سحرا عظيما وحسدا. ابطلهما يا ربنا كالجبال على صدرها، ابطلهما يا ربنا كالجبال في على صدرها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد وهذا السحر، ابطلهما يا ربنا كالجبلين على صدرها. اللهم ابطلهما يا ربنا نارا تتعجج في صدرها، نورا تتعجج في صدرها، نورا تتعجج في صدرها من آثار السحر والحسد. يا ربنا يا ربنا اللهم ابطلهما يا ربنا يضيقان صدرها، اللهم ابطلهما يا ربنا يضيقان صدرها، اللهم ابطلهما يا ربنا على الكرب الشديد، على الكرب الشديد. اللهم نجها يا ربنا من هذا الكرب يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها من الكرب. اللهم نجها يا ربنا من الكرب، اللهم نجها يا ربنا من الكرب، اللهم نجها يا ربنا من الكرب، اللهم نجها يا ربنا من الكرب. الله أكبر ويضيق صدري. نجها يا ربنا من ضيق الصدر، نجها يا ربنا من ضيق الصدر، نجها يا ربنا من الهم والغم، نجها يا ربنا من كرب شديد، نجها يا ربنا من ضيق الصدر. يا ربنا نجها ونجينا أجمعين يا ربنا من ضيق الصدر، يا ربنا يا ربنا من ضيق الصدر. يا مولانا الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تقذف ما في صدرها، الآن يا ربنا يخرج ما في صدرها. فوحا وجشاء وقيئا ويسقط يا ربنا في بطنها ويخرج يا ربنا من مسالكها وأمعائها. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا، فك هذا السحر والحسد يا ربنا على ضيق صدرها وعلى همها وعلى غمها وعلى كربها وعلى كربها وعلى ألمها وعلى وجعها يا ربنا وعلى وطأة ضرها. اللهم أبطلهما يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقادا من امرأة ومن رجل، من امرأة ومن رجل. اللهم أبطلهما يا ربنا من امرأة ومن رجل، من امرأة ومن رجل. أبطلهما يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا كالجبل، أبطله يا ربنا كالصخرة على صدرها، أبطله كتم أنفاسها، أبطله يا ربنا يغلي، أبطله يا ربنا يفوح ويغلي في صدرها. اللهم أبطل يا ربنا حرارته، اللهم أبطل يا ربنا ضره، اللهم أبطل يا ربنا شره، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا صديده، اللهم أخرج يا ربنا علقه، اللهم أخرج يا ربنا حباله، اللهم أخرج يا ربنا ضره، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا جرمه، اللهم أخرج يا ربنا كربه، اللهم أخرج يا ربنا ضره، اللهم أخرج يا ربنا كيده، اللهم أخرج يا ربنا مكره، اللهم أخرج يا ربنا ضره. الله أكبر. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، الآن يا ربنا يسحق، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا يسحق، الآن يا ربنا يمحق، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا يهد، الآن يا ربنا يكون كثيبا، الآن يا ربنا يكون كثيبا، الآن يا ربنا يكون كثيبا، الآن يا ربنا يكون هباء منثورا. بسم الله بسم الله. ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا، ابطله يا ربنا حسدا، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا في صدرها، ابطله يا ربنا في قلبها، ابطله يا ربنا في ظهرها. اللهم فكه مربوطا، اللهم اضعفه يا ربنا قويا، اللهم انزعه يا ربنا مثبتا، اللهم اقلعه يا ربنا مسمرا، اللهم انسفه يا ربنا مجمدا. اللهم اطره يا ربنا على كرب شديد، على كرب شديد، على كرب شديد. اللهم اطره يا ربنا على كرب شديد، على كرب شديد، على كرب شديد. الله أكبر. اللهم اطره يا ربنا على كرب شديد، على كرب شديد، على كرب شديد. اللهم اطره يا ربنا على كرب شديد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجها يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا من كل كرب يا ربنا. نجها الآن يا ربنا من كربها، نجها الآن يا ربنا من ضرها، نجها الآن يا ربنا من ضيق صدرها. ويضيق صدري الآن يا ربنا تنجي صدرها، الآن يا ربنا تنجي قلبها، الآن يا ربنا تنجي ظهرها، الآن يا ربنا تنجي عقلها وإدراكها وذهنها ودماغها، الآن يا ربنا تنجي نفسيتها، الآن يا ربنا تنجي نفسيتها. شرح الله صدره. اللهم يا ربنا يا شارح الصدور اشرح صدرها وصدورنا، اشرح صدرها وصدورنا، وأزل ضيقا شديدا وهما وغما وكربا في صدرها، في صدرها يا ربنا وفي قلبها. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم امحقه يا ربنا، اللهم اجعله هباء منثورا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم اجعله كثيبا مهيلا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم اجعله يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا اجعله يا ربنا نسفا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم اجعله يا ربنا فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويضيق صدري. بسم الله. اللهم يا ربنا اذل يا ربنا هذا الضيق، اذله يا ربنا واذل، اصله يا ربنا واساسه. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل اصله واساسه، ابطله يا ربنا كالجبل، ابطله يا ربنا كالحبل، ابطله يا ربنا كاللقمه، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا كالنار، ابطله يا ربنا كالنار، ابطله يا ربنا كالجمره، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا كالشبكة، اطره يا ربنا كالشبكة، اطره يا ربنا يفور، اطره يا ربنا يغلي، اطره يا ربنا يفوح، اطره يا ربنا شرا، اطره يا ربنا ضرا، اطره يا ربنا مكرا وكيدا، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا غلبها. الله أكبر. ابطله يا ربنا غلبها، ابطله يا ربنا قهرها. اللهم أخرج يا ربنا خبيثا جاثيا على صدرها. اللهم فكه يا ربنا، فك يا ربنا مخالبه، فك يا ربنا مخالبه، فك يا ربنا مخالبه، فك يا ربنا مخالبه، فكه يا ربنا منها. اخرج عدو الله من صدرها، اخرج يا من كنت مع الحسد، اخرج يا من كنت مع السحر، اخرج عدو الله من صدرها، اخرج عدو الله من قلبها. اخرج عدو الله من ظهرها، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من دمها، اخرج عدو الله من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرج عدو الله من بطنها، اخرج عدو الله من بطنها، اخرج عدو الله من احشائها، اخرج عدو الله من جوفها، اخرج عدو الله من جوفها، اخرج عدو الله من احشائها، اخرج عدو الله من مسالكها، اخرج عدو الله من مسالكها، اخرج عدو الله من رحمها، اخرج عدو الله من رحمها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله يا ظالما، اخرج عدو الله يا فاجرا، اخرج عدو الله يا ظالما، اخرج عدو الله يا فاجرا، اخرج عدو الله يا باغيا، اخرج عدو الله يا معتديا، اخرج عدو الله يا فاجرا، اخرج عدو الله يا مجرما، اخرج عدو الله يا مجرما، اخرج عدو الله يا مضيقا لصدرها، اخرج عدو الله يا من كنت لصدرها مضيقا، اخرج عدو الله اخرج، اخرج وما معك ومن معك، اخرج العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله من ضيقت صدرها، العنك بلعنة الله المتتابعة، العنك بلعنة الله على كل لسان وفي كل كتاب، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم مزقه وقطعه يا ربنا، وما معه ومن معه، بسم الله بسم الله، اللهم طهر يا ربنا صدرها، جرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدرها، ازل يا ربنا همها، اللهم اذهب يا ربنا ضرها، اللهم اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد، اخرج يا ربنا حبل سحر وحسد، اخرج يا ربنا عقدة سحر وحسد، اخرج يا ربنا ضيق سحر وحسد، اخرج يا ربنا ضيق سحر وحسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد، اخرج يا ربنا ضر سحر وحسد، اخرج يا ربنا هم سحر وحسد، اخرج يا ربنا غم سحر وحسد، اخرج يا ربنا بلاء سحر وحسد، اخرج يا ربنا بلاء سحر وحسد، ويضيق صدري، بسم الله بسم الله، اقر يا ربنا ضيق، اضطر يا ربنا ضيق صدرها، اقر يا ربنا اساسه، اقر يا ربنا اصله، اقر يا ربنا جذوره، اقر يا ربنا فروعه، اقره يا ربنا من صدرها، اقره يا ربنا من صدرها، اقره يا ربنا من صدرها، اقره يا ربنا كالجبل، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، الان يا ربنا يشرح صدرها وصدورنا اجمعين يا ربنا، الان يا ربنا تشرح صدرها وصدورنا اجمعين يا ربنا، الان يا ربنا عفوا وعافية لها يا ربنا، لها ولنا اجمعين يا ربنا، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله، بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل حسد، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اللهم اطره يا ربنا، اطر ما اهزل جسدها، اطر يا ربنا ما وسوس لها، اطر يا ربنا ما وشوش لها، اطر يا ربنا ما ارقها، اطر يا ربنا ما خوفها واحزنها، الله اكبر، بسم الله بسم الله، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما ضيق صدرها، اطر يا ربنا ما كان على الهم والكرب الشديد، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من عروقها، اطره يا ربنا، اللهم اطر ما على اكتئابها، اللهم اطر يا ربنا ما على اكتئابها وكربها وعصبيتها وغضبها، وعصبيتها وغضبها، واطر يا ربنا ما يريد ان يعزلها لوحدها، اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما يريد، اطر يا ربنا أطر يا ربنا ما على عزلها عن أهلها. اللهم أطره يا ربنا سحرا وحسدا، اللهم أزله يا ربنا عقدا، اللهم عليك به يا ربنا مسا ونفسا، اللهم عليك به يا ربنا جنيا وشيطانا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائن وذي نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شرح الله صدرا بسم الله شرح الله صدره. الآن يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنها وعنا العذاب. يا ربنا وضيق الصدر والهم والغم والعسر، يا ربنا يا من بيده كل شيء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويضيق صدري بسم الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله بسم الله. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا ضيق صدرها، اللهم أطره يا ربنا ضيق صدرها، اللهم أطره يا ربنا كتم أنفاسها، اللهم أطره خنقها وشنقها، اللهم أطره على كرب شديد على كرب شديد على كرب شديد على ضيق عظيم على ضيق عظيم. اللهم أطره يا ربنا ضيقا وكربا وألما وضرا، أخرجه يا ربنا عقدا وشرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره. الله أكبر. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا امرها، فرج يا ربنا كربها، اعنها يا ربنا ولا تعن عليها يا ربنا، اعن عليها يا ربنا ولا تعن عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.